قال الإمام مالك رحمه الله: من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيره. وقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير الوافد عن الحسن بن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عزيزا له فتا عند موته، فأذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فعاتق ثلث تلك العزيز. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيره. هنا يأتي مالك رحمه الله في صحة العتق وإبطال العتق إذا كان هناك من القرائن أو من الأمور التي لا تبيح للسيد عتق كل العبيد. ذكر مالك رحمه الله الحديث الأول مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا ست. يقول مالك فيما بعد: بلغني أن هذا الرجل لم يكن له مال سوى هؤلاء العبيد، وأنه مريض عند موته، فهل يجوز للإنسان أن يتبرع بكل ماله عند موته، ولا تبرع المريض في مرض الموت محدود بحد؟ محدود بحد اللي هو إيش؟ الثلث. إذن تبرع هذا بعتق الأعبد يبر عبيده وإيش؟ يضر ورثته. يقولون في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كلمة، وبعضهم يفسرها بأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أعلم ما فعل ما صليت عليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بعد موت الرجل وبعد الصلاة عليه ودفنه، إذن العتق مضى عليه زمن، ما هو في وقتها ولا في مجلسها، إذن مضي الزمن لا يوقف الحكم. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم العبيد الست، ونظرا لأن الميت أو الإنسان عند في مرضه الذي يموت فيه له حق الثلث، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الورثة والميت شركاء، الميت له ثلث والورثة لهم ثلثان، وكيف نقسم ذلك؟ لو كان مالا من الأموال بعدد ولا بكيل ولا بذار ولا بأي نوعية من الترف نأخذ ثلث المال وخلاص، لكن هؤلاء أشخاص ولهم حقوق، نعتق هذا ونخلي هذا؟ ليش قدمنا هذا على ذاك؟ يكون فيه حيف. فأقرع أو فأسهم صلى الله عليه وسلم، يعني قسم العبيد الست إلى ثلاثة أثلاث. طب والستة عايزين قسمة، ما تنزل ستة اثنين، لكن قد يكون واحد يعادل ثلاثة، لأن العبيد تتفاوت في القيمة لا في الشخصية. إذن قسم الستة الأعبد إلى أقسام ثلاثة، يمكن يأخذ واحد كبير مع واحد صغير، واحد وسط مع واحد ممتاز، والمهم أنه صنف الستة إلى أقسام ثلاثة متعادلة. طيب أصبح الستة ثلاثة أقسام، أي الأقسام الثلاثة نعتق؟ كل ثلث يقول أنا اعتقوني أنا، لا. إذن الذي يفصل الموقف ويرفع النزاع ويرفع التشاح بين الأثلاث الثلاثة القرعة. ومن هنا أخذ الجمهور عمل القرعة، وإن كان عند الأحناف أن القرعة لا يعول عليها لأنها ليست حكما شرعيا وليست بينة ولا كذا، ولكن لا، ما دامت الأمور تساوت ولم يبق إلا التفصيل، وكلها متعادلة، ما الذي يميز هذا من ذاك؟ اختيارنا نتهم، وبالحيازة على هذا أو ذاك، أو نظلم هذا عن دون ذلك. فالقرعة أساس، وقد جاء فساهم فكان. إذن القرآن جاء بالقرعة. يونس لما أبقى الفلك المشحون واضطربت ليش الفلك عليهم، قالوا فيكم واحد آبق شوفوا من هو، وطلعت على يونس. إذن عمل القرعة موجود من قبل. وفي السيرة النبوية أن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبوه قال لأولاده لله: كنت نذرت إن أنا رزقت بأولاد 10 يقفون بجانبي يدافعون عني أنحر واحدا منهم. قالوا افعل. قال من فيكم؟ قالوا اختار. قال لا، أجرى القرعة فطلعت على عبد الله. أراد أن يذبح، وقفت قريش، قال أبدا، هذا أحسن أولاده ما تذبحهم. كانت النتيجة إيش؟ أن أقرع أو حكم لهم كاهن من الكهان: اقترعوا على ولدكم 10 من الإبل، إن طلعت السهام على ولدكم زيدوا الإبل. وما زالت السهام تطلع على عبد الله عبد الله عبد الله 10 مرات متواليات حتى اكتملت الإبل 100، فطلعت السهام على الإبل. طب اللي كان يسير السهام هذه 10 مرات متواليات على جهة واحدة، وهي سهام حديد محطوطة في قدح، ولما طلعت على الإبل قالوا خلاص. قال لا، حتى كرر، احنا كررنا على عبد الله 10 مرات، فيعيدها الثانية والثالثة فتطلع على الإبل إبل إبل. يبقى من كان ينظمها ويسيرها هذا؟ إذا اعتبار القرعة أمر شرعي وعادي واعتبار عند الناس. وأيضا جاء في حديث أم سلمة في أوائل باب القضاء: إنكم تحتكمون إلي وإنما أنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. كل لما سمع هذا قال لا، حق لأخي ما بغى شيء. قال: أما وقد قلتما فارجعا واقتسما وتحريا واستهما. يبقى الرسول ردهم إلى إيش؟ إلى المساهمة، السهام والقرعة. فكذلك هنا عمل صلى الله عليه وسلم أولا من ناحية الشرعية والقضائية بأن رد عتق العبيد 6. في هذا الرد نقطة فقهية، وهي لما أعتق الرجل الميت العبيد 6، طيب نقول بأن له حق الثلث في أعبده 6، لماذا لم نعتبر كل عبد عتق ثلثه؟ يبقى يتم عتق ثلث ولا لا؟ حيبقى ثلثين مملوكين لمن؟ حيبقوا مشركين. من لم يرى القرعة كأبي حنيفة رحمه الله يقول: يعتق من كل عبد ثلثه الذي هو حق الميت، ويكلف العبيد 6 بأن كل واحد يسعى ويسدد ثلثي قيمته للورثة. فبالرسول ما عمل هذا. إذن في هذه الحالة الجمهور يقول: نسوي القسمة ثلاثية ثم نستهم، والسهم الذي والثلث الذي يطلع السهم عليه يعتق كله ونرد الباقي للرق. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: يعتق من كل شخص ثلثه وهو حق الميت، ويكلف كل عبد بالسعي والكسب بأن يسدد قيمة ثلثيه وهو حق الورثة. ولكن إذا عجز عن السداد، ولكن الرسول ما أمر بأن يسعى هؤلاء العبيد. إذن يجوز دخول السهام في العتق ويجوز تمييز البعض بالسهام ويجوز اعتبار السهام في القسمة مطلقا ويجوز رد العتق مع أنه جده جد وهزده جد. وكيف يرد الرسول عتقا قد مضى والشرع يتشوف إلى الحريات؟ لكن حقوق الورثة حق شخصي والعتق حق لله، حق لله سبحانه، فقدم الحق الشخصي في ذلك. فأسهم صلى الله عليه وسلم بين العبيد بعدما قسمهم أثلاث، فأعتق الثلث الذي إيش طلع السهم عليه، ورد الأربعة الباقين إلى الرق من حق ليش الورثة. فمالك بعد هذا يقول بلغني. بلغك عن مين ومن اللي بلغك؟ الجمهور متفقون كما قالوا إن مراسيل سعيد بن المسيب موصولة ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، هذه البيقونية في مصالح الحديث. فقالوا المرسل ما أسقط الراوي صحابي، التابع يقول قال رسول الله، والتابع ما شاف رسول الله، يبقى بين التابع وبين رسول الله مين؟ صحابي. وإذا أسقط التابعي صحابي، هذا الصحابي الذي أسقطه التابعي في حاجة إلى أن نفتش عليه ثقة أو غير ثقة؟ ليس في حاجة. ولكن قالوا من المراسيل ما يكون الواسطة بين التابعي وبين رسول الله، تابعي وصحابي. ومن هنا قالوا المراسيل تفتش، فإن كان أرسل عن صحابي قبل، وإن كان أرسل عن تابعي والتابعي عن صحابي نفتش عن هذا التابعي. فقالوا إلا مراسيل سعيد بن المسيب. طب ليش خصوصية؟ قالوا تتبعت بالاستقراء، تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، فوجدت كلها موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك بلاغات مالك، إذا وجدت في الموطأ بلغني فاعلم بأن هذا البلاغ وإن لم يسم عمن جاءه هذا البلاغ والخبر بأنه موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر جميع بلاغات مالك تتبعت فوجدت موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع. وجاء أبو زرعة وعمل فيها رسالة وجاء لها بطرق وصلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، منها الله كنت نسيت بعضها، إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، منها إذا نشأت إيش بحرية ثم تشاءمت تلك عين غديقة، ونسيت الاثنين التانيين عاد. المهم عندنا إيش بلغني جميع بلاغات مالك رحمه الله وجدوها إيش موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الصنيع بعد أن ذكر مالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم